يبكون عجبوا بكثرة لم تغني عنهم أبدا. عين فيها المسلمون عجبوا بكثرة لم تغني عنهم أبدا. فالأرض ضاقت هربوا وأدبروا لم تمنع الكثرة أسباب الردى. دعا النبي ربه وعندها عاد الذين أجبروا مجددا. دعا النبي ربه وعندها عاد الذين أجبروا مجددا. انتصر الإسلام والفضل لمن أنزل صبرا وجنودا مددا. أنزل صبرا وجنودا مددا. أنزل صبرا وجنودا مددا. أنزل صبرا وجنودا مددا. أنزل صبرا وجنودا مددا. أنزل صبرا وجنودا.